السلام عليكم. رغم اني منزل لكم قصة في القناة الثانية للقصص الأجنبية، لكن لأن اليوم خميس بعطيكم هالقصة هذه الروعة، وهي من أحد المتابعين أنا أعرفه، يعني يراسلني وبيني وبين تواصل، وهو ضابط في اليمن. يذكر لي حادثة حصلت معه شخصيا عجيبة غريبة. يقول في عام 2016 أعلنوا حالة الطوارئ في صنعاء. تعرفون أنتم توتر الأوضاع في اليمن في الفترة الماضية ودخول الأحزاب وكذا. يقول هذا الكلام يعني كان في بداية عام 2016. المهم اطلبوا من عندنا القيادات من العمليات المشتركة الخروج للشوارع وتشكيل نقاط أمنية بهدف يعني حماية ممتلكات المواطنين والمرافق العامة ومنع الشوشرة ومن هالكلام هذا، وخصوصا الحرص على تفتيش أصحاب الدراجات النارية، لأن أغلب المشاكل تحصل من قبل مستخدمين دراجات، في بعضهم يستغلها في أعمال تخريبية. فأي دراجة نارية اللي هو الموتور هذا أو الدباب يمر في الشارع لازم نشيك عليه، على قائد الدراجة رخصته سليمة، عنده إثبات أو هوية وطنية، ونشيك عليه إذا كان مطلوب ولا لا. يقول فعلا عملنا نقطة تفتيش، وأي دراجة تمر طلبت من الأفراد والعساكر اللي معاي أن يجمعونهم في طابور ودقق عليهم واحد واحد، وهم يفتشون معاي كذلك العساكر. وتجي عندنا دراجة نارية راكبين عليها شخصين، الأول صاحب الدراجة اللي يقودها طلب من عند العسكري إثبات، فقال والله ما عندي ناسيه في البيت. قال لا لا هالكلام هذا ما ينفع. نده على الضابط صاحبنا هذا اللي يروي القصة، قال يا سيدي ترى الشخص هذا ما عنده أي إثبات أو أوراق ملكية الدراجة النارية. فيقول أنا سألته وين أوراقك وين هويتك وين إثباتاتك، قال لي في البيت. قال خلاص أوكي، اتصل على أي شخص من أهلك يجيب لك الأوراق، لأن مستحيل راح نفرج عنك، راح نحجزك أنت والدراجة. إذا ما جبت لي الآن الأوراق اللي تثبت ملكيتك أنت لهالدراجة وكذلك الإثباتات الشخصية. قال والله العظيم أنا يتيم وما عندي إلا والدتي كبيرة في العمر وأبوي كبير سن وكذا وما بي أتعبه وبيتنا بعيد. يقول أثناء ما كنت أتكلم معاه اللي كان راكب مع قائد الدراجة تدخل في الموضوع، يعني يتوسط له، قال الله يخليك وهذا شاب يتيم وما يخالف ومشيها هالمرة. فأنا التفت عليه قلت هذا منو؟ أسأل العسكري هذا الشخص منو؟ قال هذا اللي كان راكب معاه. قال أنت تعرفه؟ قال لا أبدا ما أعرفه. سأل صاحب الدراجة نفسه تعرف هالشخص؟ قال لا ما أعرفه. قال شلون راكب معاك يعني؟ قال لا أنا أستخدم الدراجة في الأجرة مثل التاكسي، توصيل مقابل أجرة، وهذا أشر لي وركبته معاي وباخذ منه أجرة فقط يعني، ولا شخصية ما أعرفه والله. قال أنت وين إثباتك؟ الضابط يسأل الشخص اللي تدخل علشان يتوصل، قال أنت وين إثباتك؟ قال ها إثباتي في البيت، وبعدين أنا يعني مجرد كنت راكب معاه علشان يوصلني يعني، والله يخليك واحنا يعني ما في وقت وأنا مستعجل وهذا رجال يتيم من وين يجيب الأوراق؟ يقول أنا استغربت إذا الآن صاحب الدراجة ممكن نسى الأوراق في البيت، هذا الشخص اللي راكب معاه كذلك طالع في الشارع وما عنده أوراق، يعني شنو هالمصادفة أن الاثنين ما عندهم أي إثباتات؟ قلت أنتم الشخصين أنتم مع الدراجة راح يتم حجزكم في مركز الشرطة، كل واحد فيكم يعطيني التليفون اللي عنده الهواتف. يقول أول ما صادرت هواتفهم وأخذنا الدراجة ونقلناهم لمركز الشرطة. يقول أنا على طول ما ارتحت لهالشخصين وطلبت منهم ان كل واحد فيهم يشوف له بأي طريقة شخص يروح لبيتهم ويجيب أوراقهم، يتصل على صديق، يتصل على جار، كيف. صاحب الدراجة فعلا لما وصل المركز اتصل على أحد أقاربه اللي راح للبيت وأخذ إثباتاته وجابهم إلى مركز الشرطة وشيكت عليه وأموره سليمة، أفرجت عنه وعن الدراجة، مسكت الشخص اللي كان راكب معه أسأله في أحد يجيب أوراقك إثباتاتك من البيت؟ قال ها لا. يقول وضعه غريب ومريب. فسألت العسكري قبل لا تدخلونا إلى الحجز لحد ما ننتهي من التحقيق معاه، فتشتوا؟ قال لا، بس أخذنا الهاتف وسلمناك إياه فقط. قال لا فتشوا. يقول لما فتشوه ولا معاه محفظة وفيها إثباتاته وجابها لي العسكري، هني شكيت فيه بشكل كبير ان هذا يحاول انه يتهرب وانه ما يبي يكشف هويته. سألت معاك إثباتاتك ليش خبيتها وتنكر وتقول في البيت؟ قال لا ما في شيء وكذا. يقول انا ما ارتحت له، الجوال اللي انا صادرته جواله هو اخذته وبديت اشيك بالجوال. يقول وطيح على مجموعة من الرسائل، كش جسمي وانقهرت والله لما قرأت الرسائل اللي ترسلهم امرأة كبيرة في السن لهذا الشاب. آخر رسالة كاتبة حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله يسلط عليك عباده، ربي قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول أنا هالرسالة حسيت بكهرب بجسمي، أبي أعرف شنو قصة هالمرة اللي تراسله وحطها فويسات يعني رسائل صوتية، ولا مبين من صوتها مرة كبيرة في العمر ترجاه عشرات أو مئات الرسائل تترجى صاحب الهاتف أنه يستر عليها ويستر على بنتها. فيقول أنا تماديت بصراحة أني أقرأ الرسائل السابقة وفهمت من الوضع بأن هذا الشاب اللي أنا يعني ألقيت القبض عليه بالمصادفة تعرف على فتاة من أصحاب الإعاقة الذهنية، ما بقول اسمها، أنا ما أحب الاسم اللي يطلق عليهم، لكن من عندهم إعاقة ذهنية، والبنت تعرفون اللي فيهم هالمرض هذا يكون عمرها عمر يعني كبير لكن عقلها صغير وبالإمكان أن واحد يستدرجها أو أنه يستغلها وكذا وتنفذ أوامره. فهذا عن طريق الهاتف صار يغري البنت وبالكلام ويقول لها صوري نفسك، صوري نفسك بالأوضاع الفلانية وأنت عارية، وهي تنفذ كل طلباته، وخصوصا بعد ما عرف أنها من عائلة يعني لها مكانتها، عائلة عريقة. صحيح أنهم ما هم أغنياء، لكن هذول رأس مالهم بهالدنيا السمعة والشرف وهو في باله خطة. طبعا بعد ما أخذ منها جميع الصور والفيديوهات الخاصة جدا جدا من البنت، بدأ يبتز البنت بأنه يفضحها، لكن ما كان يرسل للبنت، لا لا لا، يقول البنت أعطيني والدتك، وراح كلم والدتها قال لها أنا عارف أن بنتك عندها إعاقة ذهنية وكذا، وترى عندي مجموعة من الصور والفيديوهات، وأرسل لها عينة من هالفيديوهات والصور، وبدأ يهددها أنك إذا ما أعطيتيني فلوس راح أفضح بنتك وأفضحكم بالاسم، وأنا أعرف اسمكم الكامل، العائلة فلان فلان فلان الفلاني، وساكنين في المنطقة الفلانية، الحارة الفلانية، راح أنشر كل البيانات وصور البنت وفيديوهاتها، وخلي اليمن كله يسمع بالسالفة إذا ما أعطيتيني فلوس. ولا عجوز انجنت مسكين، الله يخليك استر علينا، الله يخليك، وهذه بنت مسكينة فقيرة مريضة قال لها ارسلي لي. وفعلا الأم هذه العجوز مات بالفضيحة، مات بالموضوع يكبر ويتدخلون فيها أشقاء البنت وعيال عمها، وبكرة يقتلونها وهي المسكينة أساسا يعني لا حول لها ولا قوة يعني، لكن هذا استغلها للحقير. وبعدين فضيحة لعائلة معروفة بهالطريقة هذه أمر مؤلم، وممكن يسبب بكوارث يعني، إراقة دماء راح تصير يعني، عارفة هي عارفة عيالها ممكن أنهم يلحقون بهالشخص ويقتلونه، ممكن يضيعون وينسجنون، فتبي ستر هالعجوز، تترجى الله يخليك يا ولدي، الله يخليك استر علينا. أبدا. صارت المسكينة العجوز شو تسوي؟ تاخذ ذهبها وتقولها تعال، يقول لها خليهم عند الباب، وفعلا تحط الذهب بسرة، ويجي الحقير هذا ياخذ السرة ويمشي، ويتصل اليوم الثاني اعطيني كذلك ذهب، اعطيني فلوس، وهي تحط له بهالفلوس وبهالذهب عند الباب، وهو يجي ياخذ ويمشي، لين خلى العجوز ما بيدها قطعة ذهب ولا حتى ريال تحتفظ فيه، وهو مستمر في ابتزازها. والمرة العجوز المسكينة الليل والنهار تبكي، لين وصلت حد ان ما بيدها حل ثاني، ارسلت له اخر رسالة، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يسلط عليك عبادة ربي، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضابط لما شاف الموضوع وواجه شاف الموضوع هذا اللي اعترف، قام ومسح الضابط كل الصور والفيديوهات اللي بالتليفون، وأخذ رقم العجوز وسوى فرمات للجهاز وكسرها، واتصل على العجوز نفسها. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أنت الحجية فلانة؟ قالت إيه نعم. قال أنا الضابط الفلاني من المركز، مركز الشرطة، والله استجاب لدعائك. ما فهمت، قالت له أنت منو وشنو الموضوع؟ قال لها يا حجية، الشخص اللي كان يبتزكم صور بنتك أنا لقيت القبض عليهم موجود عندي في مركز الشرطة، وأنا أخذت تليفونه ومسحت كل الصور والفيديوهات وفرمت الجهاز وكسرته كذلك، وأخذت رقمك علشان بس أبلغك في الموضوع، وإذا تبين تشوفين هالمجرم ترى موجود عندي في مركز الشرطة بإمكانك إنك تجين. قالك لا أنا جاية. كل عيالي يدرون في الموضوع وتكبر السالفة. لكن إذا يعني تقدر تسترجع لي اللي أخذهم مني من الذهب، يقول فعلا أجبرناه أن يجيب الذهب ويجيب الأموال، وفي منه اللي كان متصرف فيهم، لكن اللي حصلنا منه رجعنا للعجوز وقالت أنا ما أبي منه شيء، لكن إحنا أحلناه للنيابة لأنه يعني أنكر وجود إثباتات وإحنا كنا مشتبهين فيه، لكن ما جبنا طاري موضوع الهاتف علشان لا يفتحون قضية ويبدأ الاستجواب ويجيبون البنت، لأن هذول يعني العجوز تقول إحنا بستة ما نبي نطلع في القضايا. إيه شوف سبحان الله، اللي ربك خلاني أمسك هذا الشخص من دون العشرات أو المئات اللي يمرون عندنا في نقاط التفتيش. يقول مرات يجينا شخص فعلا ما عنده إثبات، لكن إحنا نراعي ظروفه، أو شخص مثلا يطلع لنا هوية يشوف الهوية نقوله توكل على الله، لكن لأن هذا كان مخبي إثباتاته وكان يعتقد أنه ممكن نشيك عليه، ولا أنه مثلا مطلوب، ولا كان خايف لذلك أخفى إثباتاته وما طلعها. لما فتشنا عرفنا أنه معاه محفظة، هو اللي انفضح نفسه بنفسه، لكن رب العالمين هو اللي خلاه يفضح نفسه استجابة لدعاء المرأة كبيرة السن. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.